وضع رجل بعض المال في البنك، فقدم له فائدة المال ينفقها على الفقراء، وكان أن وقع له حادث في سيارته فتحطمت بسبب خطأ ممن يقود السيارة الأخرى، وهو فقير جدا. شلون فقير جدا وضع مال في البنك؟ اللي حطم السيارة. طيب، وهو فقير جدا، فهل ينفق على إصلاح سيارته في من مال الفائدة عن هذا الرجل الفقير ويسامحه، أو أنه يأخذ منه ما سيكتب له؟ يعني معناها المال هذا راح يصير اللي بيطلع عليه، ما بيجوز. لا يعني مثل لا سمح الله انا اصبت في حادث سيارتي، المال الفائدة مين اللي يستفيده؟ أنا كنت أضرب مثال للساعة، أنا سيارتي ضربها ضاري وهو فقير، ما هو إيه؟ وأنا حاطط مال في البنك وأخذت الفائدة هاي بدي أعطيها للفقراء، ما هو إيه؟ طيب، فأنا بدل ما أعطيها لهذاك الفقير بحصل لي سيارتي اللي حطم لي إياها الفقير، ما هيك عم تقولي؟ ما بيجوز، لأنه ما بيجوز هون مرتين. لا، إذا وضحت الأولى فاتبه الأخرى. ما بيجوز أن آخذ الفائدة وأعطيها للفقير. أختي عم تصير، نحن شو وظيفتنا؟ بدنا نقرر هل عم يصير خطأ أو صواب، ولا بدنا نبين الصواب من الخطأ؟ هل عم يصير شيء منه صواب شيء منه خطأ؟ المال الحرام بعيد عنه. نحن نفتي أولا لا تضع مالك في البنك مطلقا. راح أبين لك، لا توصي حريم. لا تضع مالك في البنك مطلقا إلا على طريق الصندوق الأماني. بتحط أجرة وما تقبض فايدة، بتحط أجرة شهرية سنوية لهون، هذا بيجوز. أما تحط المال في البنك بدون فايدة، ما بيصير بدون فايدة، لأنه إذا أنت ما استفاد البنك هالألف هالعشرة آلاف هالخمسين ألف، خلي أنا زعمت رجل صالح ما باكل فايدة، لما أنا أحطها في البنك، البنك شو عم يساوي فيها؟ عم يحفظ إياها أنا؟ عم يحفظ إياها ولا عم يشغله بين الناس؟ عم يشغله بين الناس، فهو عم يأكل من المال حرام ويطعم حرام. مين السبب؟ أنا وأنت وفلان وعلان والآخرين. لذلك ما بيجوز وضع المال في البنك مطلقا إلا بطريق الأجرة، صندوق خاص لك المال اللي تضعه فيه ما تمتد يد الموظفين إليه وتتصرف فيه في أعمال ربوية. فإن إنسان أفتوه بعض الناس متساهلين قالوا له ما عليه شيء إذا وضعت مالك في البنك بس أنت لا تأخذ فائدة، في بعض الناس هيك يعني. فإذا اغتر وضع المال في البنك بعدين صح له مفتي ثاني قال له يا أخي بدل ما يأكلوا الفائدة هني خذوا أنت وتصدق فيه على الفقراء والمساكين. نحن بنقول على المراحل، أولا بعيد عن البنك، إذا أمكنك ما تدخله إطلاقا لا تدخله. ثانيا إذا كنت مضطر أنك تحفظ مالك ففي صندوق أمانات تدفع أجرة متفق بينك وبين البنك. ثالثا إذا ورطوك وأفتوك أنه ما عليه شيء أن تضع المال في البنك بشرط ما تأخذ فائدة، فتورط وضعت مالك لما اجيت لاصحاب المال طلع على فوائد كثيره. افتاك مفتي ثاني انه بدل ما هن ياكلوا الفائده خذها انت وتصدق فيها. بنقول لا، هالصدقه هي ما بيجوز ان تتصرف فيها لانك انت ما بتمتلك الفائده. الفائده حرام، انت مالك مالكها لحتى انت تضعها هنا وهنا الى اخره. اخيرا انسان ما استطاع يحصل ماله راس ماله الا بالفائده، هيك بعض الناس بحسونا يعني. فان كان لا يمكن الا هكذا، حينئذ هالفائده هي ما بتصدق هو صدقه فيها، وانما بيصرفها في مشاريع عامه ما بيعطيها لانسان معين. عرفت شلون؟ انسان معين ما بيعطي، انما مرافق عامه، مثلا سبيل، مدرسة، مكتبة، كتب إسلامية إلى آخره، لإنسان معين لا يصرف. إن شاء الله نفهمها. بين تعطي لزيد من الناس سواء كان فقيرا أو غنيا أنت تتصرف فيه لا، وإنما تشتري فيه شيء ينتفع فيه عامة المسلمين، مو شخص معين. هاي الحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة إنه ما بتقدر تحصل على رأس مالك إلا مع الفائدة. شلون؟ أنا ما أقول لك هيك، قالوا لنا بعض الناس أنت حرة هذا الجهة. أنا بزماني مع ناس من أخواننا اشترينا أرض بسفة برجة اللي صارت مساكن الآن، بعد 4-5 سنين صادرتها الدولة وقسمت أثمان الأراضي لأصحابها كل سنة 400 ورقة بفائدة مدري قديش. أنا كتبت استدعاء أنه أرجو إعفائي من الفائدة المذكورة إلى آخره، فقط رأس مالي فعلا. لكن في صور صورناها بعض الإخوان ما ممكن، بيقولوا مثلا بعض البنوك النظامية بيقولوا لك هذا اللي بيطالب، نحن ما بنعرف غير هيك، مين بياخذ الفائدة هاي؟ أنت دبر راسك. فعم أفرض أنا الصورة هاي، إذا ما أمكن إلا هيك فهذا المال لا تتصدق فيه على إنسان معين، وإنما في المرافق العامة والمشاريع العامة. هو بهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. ما بيجي نعم معاشات، في فرق بين هذي يوضع معاشه رغما عنه فما هو مسؤول عنه، وبين واحد باختياره يفعل ذلك.